أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة، ومنها ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم، وعامتها يجب تعليمها والحض عليها والدعاء إليها. ومن كان قدوة فإنه يتأكد في حقه الحرص على النوافل، لأنه قدوة الناس يقتدون به، وقد يجب عليه ذلك لئلا يزهد الناس في العمل الصالح. نعم.